وخير ما أمرت به كإثارة السحب وسوقها إلى حيث شاء الله جل وعلا. ونعوذ بك أي نعتصم ونلجأ من شر هذه الريح أي شرها بنفسها كقلع الأشجار ودفن الزروع وهدم البيوت، وشر ما فيها أي ما تحمله من الأشياء الضارة كالأنتان والقاذورات والأوبئة وغيرها، وشر ما أمرت به كالإهلاك والتدمير. قال تعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. وتيبيس الأرض من الأمطار ودفن الزروع وطمس الآثار والطرق، فقد تؤمر بشر لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. وما أمرت به هذا الأمر حقيقي، أي يأمرها الله أن تهب ويأمرها الله أن تتوقف، وكل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله. قال جل وعلا للأرض والسماوات: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال للقلم: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، أي في هذا الباب، والباب باب النهي عن سب الريح. المسألة الأولى النهي عن سب الريح، وهذا النهي للتحريم، لأن سبها سب لمن خلقها وأرسله. المسألة الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، أي منها هو أن يقول: اللهم إني أسألك من خيرها، إلى آخر الحديث. مع فعل الأسباب الحسية أيضا كالاتقاء من شرها بالجدران والجبال ونحوها. المسألة الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت به. المسألة الرابعة أنها تؤمر بخير وقد تؤمر بشر لقوله صلى الله عليه وسلم: من خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. والحاصل أنه يجب على الإنسان ألا يعترض على قضاء الله وقدره، وألا يسبه، وأن يكون مستسلما لأمره تعالى الكوني، كما يجب أن يكون مستسلما لأمره تعالى الشرعي، لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين: الأولى قوله تعالى يظنون بالله غير الحق إلى آخر الآية، والضمير يعود على المنافقين، والأصل في الظن أنه الاحتمال الراجح، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون لقاءه جل وعلا. وضد الراجح المرجوح ويسمى وهما. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية عطف بيان لقوله غير الحق، والجاهلية أي الحال الجاهلية، والمعنى يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله وعظمته، فهو ظن باطل مبني على الجهل. والظن بالله عز وجل على نوعين: الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله شرا. والأول له متعلقان: ظن بالله هو خير، وله متعلقان. متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل فيه، أي فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل، وبهذا تتبين عظمة الله وحكمته في تقديره إذا ما نظرت وتأملت وظننت خيرا. فلا يظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فعله لإرادة سيئة، حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله. أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير فهذا واقع، كما قال جل وعلا: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فهذا هو المتعلق الأول في ظن العبد بربه خيرا، والثاني متعلق بالنسبة لما يفعله بك، فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن، لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، ولا تسئ الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك. وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه، ولا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات وظن بالله ظنا حسنا، فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة، بل هو من سوء الظن بالله، إن حكمة الله تأبى مثل هذا. فإذا كان مكبا على المحرمات مفرطا في أداء الواجبات وقال إنه يظن بالله ظنا حسنا، فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة، بل هو من سوء الظن بالله، إذ إن حكمة الله تأبى مثل ذلك. النوع الثاني هو أن يظن بالله سوءا، كأن يظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو ذلك، فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب. فما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ مرادهم بذلك أمران: الأول رفع اللوم عن أنفسهم، والثاني الاعتراض على القدر. وقولهم لنا خبر مقدم، يقولون هل لنا، لنا خبر مقدم، من شيء مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قل إن الأمر كله لله، أي فإذا كان كذلك فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره، فالله عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. إن الأمر واحد الأمور لا واحد الأوامر، أي الشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله لله جل وعلا، فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشر، لكن الشر في مفعولاته لا في فعله، في مقدوراته لا في قدره. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي ما لا يظهرون لك، فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق، فيخفي المنافق في نفسه ما لا يبديه لغيره، كأنه يرى من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه، فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي في أحد، والمراد بمن قتل من استشهد من المسلمين في أحد، لأن عبد الله ابن أبي رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحد وقال إن محمدا يعصيني ويطيع الصغار والشبان. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا رد لقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا الاحتجاج لا حقيقة له، لأنه إذا كتب القتل على أحد لم ينفعه تحصنه في بيته، بل لا بد أن يخرج إلى مكان موته. والكتابة قسمان: كتابة شرعية وكتابة كونية. الكتابة الشرعية لا يلزم منها وقوع المكتوب، فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي، ومن الناس من يصوم ومنهم من لا يصوم، فهذه كتابة شرعية ولا يلزم منها وقوع المكتوب. وأما القسم الثاني فالكتابة الكونية، وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية، كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكقوله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذه كتابة كونية ويلزم منها وقوع المكتوب. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي وليختبر

أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة. قالوا لأنه لا يسأل عما يفعل، وهذا من أعظم سوء الظن بالله، لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيها، فما بالك بالخالق الحكيم. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فظن بأنها خلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو ضد الباطل. وهؤلاء قالوا إن الله تعالى خلقهما باطلا لغير حكمة. قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين يظنون أن الله خلقهما باطلا وعبثا سفها ولعبا. والمعتزلة على العكس من ذلك، يقولون لا يقدر إلا لحكمة، ويفرضون على الله ما يشاءون. وقد ذكر صاحب مختصر التحرير أن في المسألة قولين في المذهب، ولكن الصواب بلا ريب أنه لا يفعل شيئا ولا يقدره على عبده، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر. فويل للذين كفروا من النار، ويل مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة للتعظيم، وخبر المبتدأ للذين كفروا، والجار والمجرور من النار بيان لويل. وفي هذا دليل على أن كلمة ويل كلمة وعيد، وليست كما قيل واد في جهنم. ولذلك يقول الشيخ الشارح رحمه الله: لهذا نقول ويل لك من البرد، ويل لك من فلان، ويقول المتوجع ويلاه، وإن كان قد يوجد واد في جهنم اسمه ويل، ولكن ويل في مثل هذه الآية كلمة وعيد. قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. وأكثر الناس أي من بني آدم لا من المؤمنين يظنون بالله ظن السوء أي العيب فيما يختص به، فما إذا دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم، أو إذا تعبدوا الله بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم، وهذا ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم، كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين في معركة من المعارك ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائما، ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائما. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله مع وجود الأسباب التي تقتضي ذلك، ولا يسلم من ذلك أي من الظن ظن السوء إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. وصدق رحمه الله: لا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله وما له من الحكم والأسرار فيما يقدره ويشرعه، وكذلك عرف أسماءه وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتأويل. ولهذا حجب المحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء الله وصفاته، فتجد قلوبهم مظلمة غالبا تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك والجدل. أما من أبقى أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في ذلك مذهب السلف، فإن قلبه لا يرد عليه مثل هذه الاعتراضات التي ترد على قلوب أولئك المحرفين، لأن المحرفين إنما أتوا من جهة ظنهم بالله ظن السوء، حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل والتشبيه، فأخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله تعالى لنفسه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. أما كون كل معطل ممثلا فلأنه إنما عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة تقتضي التمثيل، فلما ظن هذا الظن السيء بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها ويصرفها عن ظاهرها، فمثل أولا

والله تعالى منزه عن هذا وهذا، ولأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر باق مع إرسال الرسل، وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء كونها حجة. وأما دلالة الحس على بطلانه فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره كأكله وشربه وقيامه وقعوده، وبين ما فعله بغير اختياره كارتعاشه من البرد والخوف ونحو ذلك. واستدلت الطائفة الثانية القدرية بقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للعبد إرادة. واستدلوا بقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، ونحو هذه النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على أن للعبد إرادة وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. والرد على هؤلاء القدرية من وجوه: الأول أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله، فقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وكقوله تعالى في العمل: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا هو النوع الثاني من نوعي الآيات والأحاديث التي استدلوا بها، يعني القدرية، نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله، والنوع الثاني مطلق كقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وكقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله تعالى: من كان يريد العاجلة، إلى قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا النوع المطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم عند أهل العلم. الوجه الثاني من وجوه الرد على هؤلاء القدرية أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى يقتضي إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله، وهذا نوع إشراك به، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود. الوجه الثالث أن نقول لأولئك القدرية: هل تقرون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم نقر بذلك. فنقول: هل وقع فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا على وفقه قلنا: إذن قد أراد، وإن قالوا على خلافه فقد أنكروا علمه. وقد قال الأئمة رحمهم الله في القدرية: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، أي ناظروهم بصفة العلم لله تعالى، ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وهاتان الطائفتان الجبرية والقدرية ضالتان عن طريق الحق، لأنهما بين مفرط غال ومفرط مقصر، فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد وقدرته، والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا في القدر. ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة، الطائفة الوسط الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة، فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته، وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى، لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله عز وجل،

أما بطلانه بالشرع فقد قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله، فرد الله عليهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسا. وقال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل، لأن القدر باق حتى مع إرسال الرسل. وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله جل وعلا. وأما بطلانه بالنظر فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة من الجرائد عن وظيفة راتبها كذا وكذا، وكذلك عن وظيفة أخرى براتب أقل، فإنك سوف تطلب الأعلى لا شك، فإن لم يكن طلبت الأخرى، فإذا لم يحصل له شيء منها فإنه يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف دينية، الصلوات الخمس كفارة لما بينها، وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل منه في كل يوم خمس مرات. وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة؟ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الآخرة؟ مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد، وهو لم يتزوج. فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا، فلا يمكن أن يأتيه الولد، لكن إذا تزوج فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد الذي طلبه. وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار ولا يعمل لذلك، فلا يمكن أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة نافعة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. والحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة واحدة فقال: اعملوا، وهذا فعل أمر، فكل ميسر لما خلق له. والإيمان بالقدر له فوائد عظيمة، منها أنه من تمام توحيد الربوبية، ومنها أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله. ومن فوائد الإيمان بالقدر أنه يوجب للقلب الطمأنينة، إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك اطمأنت بما يصيبك نفسك بعد فعل الأسباب النافعة. ومن فوائد الإيمان بالقدر منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه وقدره له. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني فرح البطر، ويعني إعجابا بالنفس. ومن فوائد الإيمان بالقدر عدم حزن المسلم على ما أصابه، لأنه من ربه فهو صادر عن رحمة وحكمة. ومن فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يفعل الأسباب، لأنه يؤمن بحكمة الله عز وجل، وأنه تعالى لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها، فيتوكل على الله ربه حق التوكل، ويأخذ بالأسباب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان إذا أراد الحرب جعل المغفرة على رأسه والدرع على صدره وأخذ رمحه وسيفه صلى الله عليه وآله وسلم، فيتوكل على الله التوكل الحق باعتماد القلب على الله تبارك وتعالى تمام الاعتماد مع الأخذ بالأسباب. والذي يقول أترك الأسباب لأني متوكل تمام التوكل على الله جل وعلا هذا طاعن في حكمة الله، لأن الله جل وعلا لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها، والذي يعتمد على الأسباب ولا يلتفت قلبه إلى الاتكال على رب الأسباب والاعتماد عليه في نجح مقصده فهذا مشرك بالله جل وعلا، لأنه أثبت للأسباب فعلا مع الله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للإمام المصنف وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر للعلامة الشارح وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.